يقول لو سرق فضة قيمتها 100 ريال فهل يقطع من العبرة بنصاب الذهب أو 70 ريال أو 70 ريالا؟ لا، إذا سرق فضة خالصة العبرة بالفضة، وإذا حتى لو كانت مغشوشة على قول شيخ الإسلام، ولو سرق ذهبا العبرة بنصاب الذهب، ولو سرق غيرهما ننظر للأعلى أحوط. يقول إذا اعتاد على السرقة هل تقطع يده؟ قطع السرقة إذا توفرت الشروط فيها من أول مرة يقطع، وما ينتشر عند بعض الناس أن السارق إذا سرق المرة الثالثة تقطع يده، لا، من المرة الأولى. النبي صلى الله عليه وسلم قطع يد سارق رداء صفوان مرة واحدة، الرداء مثل الثوب. يقول إذا قلنا الدينار 4.24 جرام يكون ربع الدينار 1.6 جرام، فيكون نصاب 272 ريال، لأن الجرام الواحد 170. مش تقول يعني هو يقول أن الجرام 272، لا الحين إذا كان الجرام ب 170 وقيمة الجرام 170 كم يصير؟ 170. أيوة. وإذا رد الشخص بالتفصيل بالدقة 24 تقسيم 4 كم؟ 6. 1.6، 1.6 لو تضرب 170 اللي هو قيمة الجرام الواحد تخرج تقريبا 180 ريال بس. يقول لماذا كانت قيمة الذهب هي الأحوط ولم تكن قيمة الفضة هي الأحوط؟ في السرقة الأحوط الذهب، وفي الزكاة الأحوط الفضة الآن لأنها أقل. كيف؟ لو أتى شخص سرق كتاب مثلا بلوغ المرام يباع في السوق يمكن 20 ريال، صح؟ لو اعتبرناه بالفضة يقطع، الفضة 18 ريال تقريبا، ولو اعتبرناه بالذهب ما يقطع. أي أحوط نقطع ولا ما نقطع؟ ما نقطع، تمام؟ طيب في الزكاة أي أحوط؟ 20 مثقال 200 درهم، 200 درهم أقل بكثير، يعني 200 درهم تقريبا تساوي الآن 1500 ريال، 1700 ريال. أما الذهب يساوي قرابة الآن 17,000، فهي أقل الذهب ولا فضة؟ الأقل فضة. طيب لماذا نقول الأحوط هنا كذا والأحوط هنا كذا؟ لأن المسألة مبنية على هل النقود النقدي، هل النقود، هل الأوراق النقدية غطاؤها ذهب أم فضة؟ تمام؟ الآن ليس لها غطاء في العالم، ورق فقط. وإلى عام 1395 هجري كان غطاء الأوراق النقدية ذهبا ثم ألغي، فأصبحت الآن الأوراق ليس لها غطاء. كيف غطاء؟ يعني كان أول إلى عام 95 هجري إذا عند الدولة مثلا 500 كيلو ذهب يطبعون أوراق نقدية بقيمة 500 كيلو ذهب، باعوا جزء من الذهب يسحبون جزء من الأوراق النقدية، زاد قيمة الذهب عندهم تزيد ثروة البلد عندهم، ثم ألغي هذا جميعا، فأصبحت الأوراق النقدية علامة فقط على غنى الدولة وفقرها بلا غطاء. فممكن يعني ومعنى بلا غطاء ممكن يأتي حاكم آخر ويقول جميع الأوراق التي عندكم ملغاة. فلو أراد شخص أن يذهب يبيع الأوراق ليست ثمن ورق، ليست كالذهب والفضة، تمام؟ الذهب والفضة قيمته فيها، الأوراق النقدية ليست قيمته فيها، وأن تمثل فقط تمثل. فلما لم يصبح لها غطاء نقول الأحوط فيها مثل ما قال الشيخ محمد إبراهيم رحمه الله، قال هي نقد نسبي فيجري فيها الربا في المعاملات ويجب فيها الزكاة في العبادات. وكيف نصنع فيها؟ في الذهب، في سرقة الذهب نأخذ الأعلى من النقدين احتياطا لأنها تمثل الذهب والفضة، تمام؟ وإذا كانت تمثل الذهب والفضة نأخذ الأعلى أحوط. وهكذا يقول لو سرق اليوم ربع دينار ذهبا وقيمته اليوم 200 ريال ثم دفع الحاكم الغد وقد زاد جرام الذهب ل500 ريال فهل يقطع؟ أكيد يقطع، إن في سرقة 200 ووصل 500 يقطع. لكن لو قال 100 ريال ثم عند القاضي زاد 500 ريال ما يقطع. وهكذا يقول هل معتبر في المذهب أعلى النصابين أم أقلهما؟ كانت الذهب والفضة سواء، يعني لو تنظر إلى الذهب مع الفضة في التسعينات الهجرية سواء السهم، بعد ما ألغي الغطاء زاد الذهب ارتفع، فمن ذاك الحين إلى الآن الفضة انخفاض والذهب عالية. عشان أسهل لكم أكثر المسألة الغطاء من الغطاء، ألم بعض الدول غطاء عملتها مربوطة بالدولار وبعضها باليورو وبعضها بالشن الصيني، فالدولة المربوطة باليورو إذا زاد اليورو تزيد عملتك، إذا نقص نقص، تمام؟ الذهب أول مثله، إذا زاد يزيد عملتك، إذا نقص تنقص. هذا معنى الغطاء. تلبسها لك يا هشام. كم قيمة الدينار الآن بالذهب؟ أي بالذهب كم؟ ها؟ هذا ربع الدينار أبغى. طيب 170 × 4 خلى 150، 300 و 350 و 300، تمام؟ و20 كم؟ لا كان حمزة، لا عشان أسألك سؤال ثاني غيره. يصير 4 × 170 كم تطلع؟ 300 وكم؟ ها؟ نعم محمد. ها؟ 680، تمام؟ هذه قيمة الدينار صح؟ بس أنا أبغى أربطك، شوف الذهب من عهد النبوة إلى الآن هذا سعره، سوى الوقت اللي ربط فيه النقود، الوقت اللي ربطت به النقود فنزل شوي. 680. طيب أبو بردة كم أعطاني وسلم حتى يشتري له شاه؟ دينار. فقيمة الشاه بعد أن يسلم 680 ريال الآن، والآن قيمة الشاه قريب من هذا الثمن، عرفت؟ أي في الذهب في الغالب ثابت سعره، الفضة نزلت الآن بس لما حصل فيها الإشكال حصل فيه التعدي الربكة يعني، فهمت؟ فهمت. يقول هل تنتشر المحرمية في حواشي المرتضع كأخوتي وأمامي أم أنها تنحصر في فروعه فقط في فروعه؟ يعني لو شخص رضع من أم وعندها أخوات وعندها بنات، المرتضع يقول هذه أخواتي من رضعه، وأخو المرتضع لو كان عمره 20 عاما يجوز أن يتزوج أخت المرضعة، بنات المرضعة اللي هي أخت المرتضع. فلو سأل الشخص زواجك تريد أن تزوج من، فيصح أن يقول لأخيه الشقيق أخي محمد يريد أن يزوج أختي، تمام، لكن أخته من رضعة. يقول هل تدخل المصاهرة في التحريم؟ أولا المصاهرة يعني لو شخص تزوج امرأة والمرأة هذه رضعت من امرأة، والبنت يعني العروس هذه وهي صغيرة رضعت من امرأة، فالزوج يقول لها هذه أم زوجي من رضعة، تمام. أن شيخ الإسلام رحمه الله يجوز له أن يتزوجها، المصاهرة ما تدخل، لكن القول الصحيح المسلم يقول يحرم من رضعة ما يحرم من النسب، فكانها نسب، كانت هي أم، فالعروسة تقول هذه أمي، فزادت فقط من رضاعة فتحرم، يوم سنقول تحرم من رضاعة ما يحرم من نسب. وهذا قول الشيخ ابن باز رحمه الله، يعني أنها لا يجوز له أن تحل له، العموم الحديث يحرم من رضاعة ما يحرم من نسب، وهو قول الأول، قول شيخ الإسلام وابن القيم أيضا. يقول هذا تفسير الثالث للصمد له دليل؟ نعم، هذا تفسير السلف جميعا، يعني لم يقل أحد إن الله عز وجل له جوف، تعالى الله عن ذلك. نعم. يقول ما الفرق بين قوله لم يلد وقوله لم يولد؟ لم يلد أحدا ولم يولد من قبل أحد. طيب نعم يا أمين، أعطنا مثال للعاقلة، كيف تصور العاقلة؟ ها؟ احنا ما طيب عطنا القسامة كيف صفتها؟ لا عطنا مثال شلون؟ ها؟ أيوة أيوة. طيب دعونا فلان لقتلهم. طيب سليمان لو قالوا إن أولياء الدم أنتم قتلتموه، إصلاح ولازم يحددون، يحددوا شخص بعينه. طيب مصعب اللوث هي العداوة بس أو هشام أي أو نعم حمزة غير الثار نعم سنايف نعم خليف عند المصنف العداوة ها تمام أيوة كل ما يغلب على الظن صحة الدعوة يصح فيها القسامة كذا مثل ايش يا سليمان؟ لا على قول شيخ الإسلام اثنين أصدقاء. أيوة. وانقتل واحد منهم. أيوة. مع الثاني سلاح لو لي الدم أن يحلفوا قسامه. شلون الطريقة يا ربيعان؟ ها ها كيف الطريقة؟ لو قالوا مثلا الذي قتل زيد وانت قاضي شو تسوي؟ شو تقول أول شيء؟ أول شيء من يعينونه؟ قال لي قتل زيد. بعدين الورثة كذا. طيب يحلفون الورثة اللي قتل فلان. لو قالوا ما نبغى نحلف، لو قالوا نصفنا يبغى يحلف ونصفنا لا، وش نقول؟ قسامه ولا لا؟ نعتبر قسامه، نقول الثانيين كملوا الحلف. طيب إذا حلفوا ها لا، هو لا. إذا كان عمد يستحقون الدم. طيب إذا كان خطأ على قول المصنف القسامة في العمد ولا الخطأ ولا إيش؟ قتل العمد وشبه العمد والخطأ. طيب إذا حلف وقالوا والله اللي قتل زيد 50 يمين، بعدين يقتل. تمام. طيب إذا رفضوا يحلفون؟ أيوة يحلف عمد عليه أنه ما قتل. طيب إذا رفض يحلف القاتل المتهم، أيوة الأولياء الدم رفض يحلفون وهو رفض يحلف، شو يسوي القاضي؟ طيب يدعم بيت المسلمين، لكن يقتل ولا ما يقتل؟ ما يقتل. تمام. ونتركها يا محمد الفريح؟ ما نتركها، إذا في قرينة يؤدب. هنا ولم تكن له صاحبة، هذه نفي. أيوة نفي لإثبات أن الله واحد ما له زوجة، خبر لنفي صفة متوهمة.